بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه، ورحم الله إمامنا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 27 الشهر الرابع من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فقال: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث ابن أبي عدي تقدم غير مرة أنه محمد إبراهيم ابن أبي عدي رحمه الله، توفي سنة 94 و100، وحميد ابن أبي حميد هو الطويل تابعي من صغار التابعين، توفي سنة 42 و100 رحمه الله. قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. فيه أن العالم يسأل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن سنتها، وأن الحجة والقدوة في فعله وفي قوله عليه الصلاة والسلام. فهم لم يقولوا لأنس رضي الله عنه: كيف نصلي الليل وكيف تكون صلاة الليل؟ مع أن أنس من العلماء، من علماء الصحابة رضي الله عنهم، من روى حديثا كثيرا ولازم النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان لا يرد عن الحجر، كان ينتقل من حجرة إلى حجرة قبل أن ينزل الحجاب رضي الله عنه. فهو عالم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره، وكان يسافر معه. تقدم قول أبي طالحة رضي الله عنه لما أتى به في غزوة خيبر وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصحبه في السفر، فإنه غلام كيس رضي الله عنه. فيه أنه سئل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الواجب في الإخبار بالعلم، أن يكون بدليله عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله. ولقال عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، يعني بذلك خاصته عليه الصلاة والسلام ممن يكون حوله، فإن هذا في الغالب لا يعلمه إلا من كان قريبا منه بما يكون من صلاته في الليل، إن هذا لا يعلمه على سبيل التفصيل إلا من كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام، مثل أنس رضي الله عنه. أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. المعنى أنه لم يكن يقوم الليل كل عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يدع قيام الليل عليه الصلاة والسلام، وكان ربما قام أول الليل، وربما قام وسط الليل، وربما قام آخرة، كما قالت عائشة رضي الله عنها. فعين ما أخبر به أنس هو ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يقوم أول الليل وأوسطه وآخرة، وقالت وفي الصحيحين: كان يقوم أول الليل وانتهى وتره إلى السحر، وقالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائم. متفق عليهما. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفق ويأمر بالرفق، فكان يصلي أول الليل. وهذا ثبت أيضا في البخاري من حديث ابن عباس أو عائشة، أو لعله عائشة، كان يصلي أربعا عليه الصلاة والسلام، وجاء عند أبي داود أن يصلي ستا، إذا دخل بيته بعد صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث وعند مسلم زيد بن خالد الجهني ومعناه في أخبار أخرى أنه كان إذا انتصف الليل قبله بقليل أو بعده بقليل قام فصلى عليه الصلاة والسلام. وأخبرت عائشة أنه كان يصلي حتى إذا كان قريب من السحر نام عليه الصلاة والسلام. الأخبار في هذا كثيرة بل متواترة عنه في صلاته عليه الصلاة والسلام وأنه لم يكن يقوم الليلة، كما أخبرت عائشة أنه لم يحي ليلة حتى أصبح، إلا أنه ربما على سبيل الندور يحيي ليلة. وهذا وقع في خبر رواه النسائي عن خباب رضي الله عنه صلى مرة ركعتين حتى انتهى منها أو انصرف منها حين برق الفجر. وهذا نادر لأسباب أو لأمر، ومثل ما أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الموعظة بل كلمات خفيفات يسيرات وربما أطال، كما في حديث عمرو بن أخطب عند مسلم أنه خطبه من صلاة الفجر إلى مغيب الشمس، وفي حديث عمر عند البخاري معلق مجزوما به خطبهم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. هذا للأمر العارض، والقاعدة الشرعية أن العارض لا يعارض السنة الراتبة في هديه عليه الصلاة والسلام. وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا، كذلك كما يصنع عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. هذا أيضا ثبت في الصحيحين في الصوم من حديث ابن عباس وعائشة أنهم أخبروا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر، يعني أنه كان ربما سرد الصوم ثم أفطر، وربما أفطر حتى يقال لا يصوم. وهذا الخبر حديث أنس هذا رواه البخاري الذي ذكر المصنف رحمه الله الثلاثي رواه البخاري، لكن قدم ذكر الصوم على ذكر الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه أن النهي عن صيام سرد الصوم هو إذا كان على سبيل صوم الدهر كله، أما إذا كان يسرد الصوم ثم يفطر هذا لا بأس به. في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال إني أسرد الصوم يا رسول الله الحديث، فسرد الصوم بمعنى أنه يصوم أيام كثيرة ثم يفطر، أما صوم الدهر في كلام معروف لأهل العلم، ولم يكن هذا هديه عليه الصلاة والسلام ولا طريقته، بل قال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، كما رواه مسلم. وفيه أيضا من الفوائد قد يؤخذ منه أيضا أن صوم يوم السبت لا بأس به، خلافا لمن قال إنه لا يصام وشدد في هذا، وهذا قول لا سلف قائل يعني ليس لقائله سلف في النهي عن صومه مفردا ومضافا إلى غيره. والحديث وارد فيه حديث ضعيف لا يصح، وقيل إنه منكر، مع أن هذا الخبر ثم عدم وجوه الرد عليه كثيرة، لكن قصدي من هذا الخبر وهو قوله إنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، والمعنى ولم يستثني أنس رضي الله عنه يوم السبت. وأنس رضي الله عنه كما تقدم يعلم أحواله وهديه، ولو كان أنه عليه الصلاة والسلام يتحاشى هذا اليوم لعلم، يعني يتحاشى هذا اليوم وحده من بين سائر الأيام. ثم أيضا جاءت أخبار صريحة أو كالصريح أنه لا بأس به لمن تأملها وتدبرها، لأن حديث النهي كما معلوم من سنده فيه اضطراب في سنده واختلاف، حتى أنكره بعض إنكارا شديدا. قال ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا، والحديث رواه البخاري من طريق حميد عن أنس كما هنا عند المصنف رحمه الله، وهذا إسناد ثلاثي على شرطهما. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة وأقيمت الصلاة؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير عمل من كبير عم من لا ما أعددت لها من كبير عمل صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به. وهذا الحديث إسناده كما تقدم في الأسنة قبله إسناد ثلاثي صحيح، والحديث متفق عليه دون أول الخبر، وهو في ذكر الأعرابي. قال أنس رضي الله عنه: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دلالة على حرص الصحابة على العلم، لكن كانوا لأدبهم، وأيضا لما جاء النهي في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا رضي الله عنهم يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية، لأنه أذن لهم ما لم يؤذن لغيرهم، ولأنهم بحاجة إلى مثل هذا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب السائل منهم، وإذا كانت مسألته عن أمر لا يحسن الإجابة فإنه يستعمل معه الأسلوب الحكيم، كما في هذا الخبر أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية أيضا جاءت عند البخاري أنه يجيء الرجل من أهل البادية، ثم بين أنه أعرابي، وهذه أيضا جاءت في مسلم أنه جاء رجل من الأعراب، من الأعراب، والأعراب مفرده أعرابي، والأعرابي خلاف العربي، ولهذا قيل إذا قيل للعربي يا أعرابي يغضب، وإذا قيل للأعرابي يا عربي فإنه يفرح، فإنه يفرح. والأعراب هم الذين هم بادية العرب، هم باديتهم، وهم الذين يسكنون في البرية ويتبعون مساقط المطر والكلى، ينتجعون ويبحثون، فكل مكان يكون محلا للماء، وأيضا يكون فيه خضرة فإنهم يقصدونهم، ولهذا يبعثون الرائد الرسول فينظر لهم، ولهذا يقال الرائد لا يكذب أهله، يعني أنه يبحث عن منتجعات الماء والمطر. فهذا الرجل جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول، متى قيام الساعة؟ متى قيام الساعة؟ وفيه دلالة على أن الأعراب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لم يجب عليهم الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. وهذا مسألة ما وقع فيها خلاف، هل تجب الهجرة على من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام من هو خارج المدينة قبل فتح مكة بعد الهجرة، أما أهل مكة فإنه وقع الإجماع على هذا، أهل مكة وقع الإجماع على هذا، وأنه يجب عليهم الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا قادرين على ذلك. أما غيرهم ففيه خلاف، هل يجب على غير أهل مكة الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام؟ وظاهر الأخبار أنه لا يجب، ولهذا كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألون يرجعون إلى البادية، وكذلك أناس من الوفود يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويرجعون، وقصص في هذا مالك خيرت وأصحابه قال: ارجعوا إلى قومكم، ارجعوا إلى قومكم. وهذا إذا كانوا يمكن أن يقوموا بشرائع الدين وشرائع الإسلام، وهذا هو القول الوسط في هذا، قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب إذا كانوا بين قوم مسلمين أو أنهم يستطيعون أن يقيموا الدين وشرائع الدين، فهذا بقاؤه في بلد في مكانه وفي باديته وفي قومه خير وأولى من هجرته إلى المدينة مما يفوت مصالح كثيرة بإسلام أناس لم يسلموا أو دعوة قوم وما أشبه ذلك. وهذا أيضا هذا الأصل يعمل به بعد ذلك حتى بعد فتح مكة، وهكذا في كل عصر، إذا كان الإنسان في بلد كفر وكان بقاه في بلد الكفر فيه مصلحة للإسلام والمسلمين فإنه يبقى. وهل الأفضل هجرته أو الأفضل بقاؤه أو يجب عليه البقاء؟ الأظهر والله أعلم أنه حسب الحال، فتارة يجب عليه البقاء، وتارة يكون الأفضل عدم الهجرة، وتارة يكون الأفضل هجرة، وتارة تجب عليه الهجرة. وهذا هو الذي يعني يحصل به الجمع بين الأخبار في هذا الباب. فمن كان بقاؤه في مصلحة ولو هاجر لترتب على أن يضيع من كان بينهم من غيره من أهل الإسلام أو من غيرهم ممن يرجى دخوله في الإسلام، إن هذا قد يقال بوجوب بقاء عليه لأنه يترك ثغرا هو قائم به. فمراتب البقاء من جهة الوجوب والاستحباب ونحوه بحسب حال الشخص، هذا هو الأظهر، وهذا هو الذي أشار إليه الماوردي رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث بريدة صحيح مسلم حينما يأتي إلى القوم قال فادعهم إلى الإسلام، فإذا أسلموا قال ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين كأعراب المسلمين. المعنى ليس لهم في الغنيمة والفي شيء وأجاز لهم البقاء، فهذا يبين أن حال من أسلم ولم يهاجر تختلف حاله، فإذا كان يمكن يقيم شعائر الإسلام ويظهرها، فإن كان بين مسلمين فإظهار شرائع الإسلام بالصلاة وغيرها، وإن كان بين غير المسلمين فبإظهار التوحيد ونحو ذلك مما يكون فيه ظهور الإسلام. قال فجاء أعرابي فقال يا رسول متى قيام الساعة وأقيمت الصلاة؟ وهذه الرواية عند أحمد، ينظر هل جاءت عند أصحاب الصحيحين، تتبعت بعض الروايات فلم أرها في الصحيحين ولا في أحدهما. والذي في الصحيحين أن السائل سأل لما خرج النبي لما انتهى عليه الصلاة من الصلاة، قال أنس أنه قال خرجت أنا ورسول الله من المسجد فبين نحن عند سدة الباب باب المسجد إذ جاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأنه سأل بعد ما فرغ من صلاته. لكن يمكن أن يجمع أن يقال أن هذه الرواية تبين أنه سأل عند إقامة الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخر الجواب لأنه منشغل بشيء حاضر. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا بنحو هذا وقال ما معناه باب إذا سئل العالم وهو منشغل بأمر فأتم ما فيه ثم أجاب السائل، بابا بنحو هذا لما سأله رجل متى الساعة قال إذا ضيعت الأمر فانتظر الساعة، هذا أيضا مناسب لهذا، إذا ضيعت الأمر فأجابه لما سأل الساعة أخبره بعلاماتها، علاماتها دلالاته لأن الساعة لا يعلمها إلا هو، لا يجلى الوقت إلا هو سبحانه وتعالى، لا تأتيكم إلا بغتة إنما علمها عند ربي لا يجلى الوقت إلا هو سبحانه وتعالى، فلهذا أجابه. وهذا مثله كأنه والله أعلم سأله حال قيامه للصلاة، ولهذا قال وأقيمت الصلاة عند سؤاله، فهذا في دلالة على أنه انشغل بالصلاة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون ويستعدون الصلاة إما عند رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أو عند إقامتها، فلما فرغ أجابه. ويحتمل أيضا أن هذا السائل جعل ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه انشغل مع أصحابه ثم خرج حتى ينتظره عند الباب فسأله عليه الصلاة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى، فلما فرغ من صلاته قال أين السائل عن الساعة. هذا أيضا يوضح، وإن كان ظاهره أنه قاله مباشرة، لكن نعلم أن الروايات يجمع بينها، وأنها في الغالب قد لا تروى بنفس اللفظ، تختلف. أنس رضي الله عنه الراوون عنه من الصحابة من التابعين كثير، تلاميذه كثير، فاختلفت الروايات ترجع إلى معنى واحد. قال أنا يا رسول الله، قال وما أعددت لها، وما أعددت لها. وفيه إرشاد عليه الصلاة والسلام إلى سؤال إلى أن يكون السؤال عن المهم وعن الشيء الذي يحسن السؤال عنه، وهو الاستعداد لها، وهو السنة. كما أشار بعض العلماء العلائي قال أرشده عليه السلام إلى اغتنام الأوقات قبل حلول الآفات، اغتنام الأوقات قبل حلول الآفات. وأشد وأعظم من المصائب، ومن أشد المصائب الموت، فأصابتكم مصيبة الموت. فالمعنى أنه أرشده إلى ما يستعد به للساعة وقيام الساعة. قال ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كبير عمل صلاة ولا صيام. صلاة هذا بدل من قول عمل، ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. هذا عمل عظيم، أحب الله ورسوله، هو عقد الإيمان وأوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله كما ثبت الخبر، وأن تبغض في الله. وهذا ورد في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر وغيره بهذا المعنى. فقال رسول الله المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت، كما في حديث أبي ذر عند أحمد وأبي داود بسناد صحيح أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، فقال أنس، فقال وإني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحب، المرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت. والمعنى أن من أحب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يحب أوامره ويجتنب نواهيه، وهذا هو المحب الحقيقي. كيف تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحب مطيع. وأعظم المحبة محبته سبحانه وتعالى، محبة رسوله عليه الصلاة والسلام. والطاعة تكون بالإتيان بجميع الأوامر في العبادات وغيرها، في كل ما أتى به الشارع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، جاء بالاتباع بين المحبتين. إن كنتم، جملة شرطية، هذا جوابه، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المعنى أن محبة رسوله الرسول عليه الصلاة والسلام يلزم منها محبته سبحانه وتعالى، لأنه يأمر بما يأمر به سبحانه وتعالى، وينهى عما ينهى عنه، فطاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، ومعصيته معصية له سبحانه وتعالى. ومن كان محبا فلا بد من البرهان، ولا بد من الامتحان، وهذه الآية آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما الدعاوى لا قيمة لها ولا عبرة بها، الشأن في صدق الدعوة. الدعوة لا قيمة لها إلا إذا ثبتت بالبرهان، وبرهان المحبة في الآية الصريحة هو الاتباع، هو الاتباع. والاتباع أن تكون خلفه في كل شيء، في كل ما يأمر به اتباع أخذا، وما ينهى عنه اجتنابا. ولهذا قال المرء مع من أحب، وهذا واقع. ولذا مع شدة المحبة، وخاصة محبته عليه الصلاة والسلام، لأن هي الذي عليها عقد الإيمان وعليها الولاء والبراء، من أحبه أحب هديه كله حتى في غير أبواب القربة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتشبهون به عليه الصلاة والسلام في أمور ليست من أبواب القربة، لكن من شدة المحبة فإنهم يحبون ما يحب عليه الصلاة والسلام. كما كان أنس رضي الله عنه يحب الدباء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء ويحبها، قال فأحببتها من يومه، وكان يكثر منها في طعامه رضي الله عنه، فصار بهذا القصد وبهذا العمل قربة، وإن كان هو نفسه هو هذا الشيء ليس بقربة، لكن لما كان وسيلة وطريقا إلى قربة. وهذه القاعدة في المباحات، إذا كانت وسيلة إلى قربة أو مقوية لأمر من أمور الخير فإنها بحسب ما يتوسل بها إليها، توسل بها إليه. ثبت هذا الخبر أيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى المرء مع من أحب، ومن حديث ابن مسعود المرء مع من أحب، تقدم حديث أبي ذر، وعند الترمذي زيادة من طريق أبي هشام الرافعي محمد يزيد وفيه لين، وله ما اكتسب، وله ما اكتسب، يعني أنه تكون محبته إذا كانت محبته صادقة فإنه لا بد أن يكون عمله على مقتضى هذه المحبة، وإن كان بخلاف ذلك فله كسبه وعمله كان خيرا أو شرا. أما الدعوة فلا قيمة لها إلا مع صدقها. وقوله عليه المرء مع من أحب، ليس معنى ذلك أن من أحبه عليه الصلاة والسلام أنه معه في المنزل، لا، النبي عليه الصلاة والسلام في منزله لا تنبغي لعبد إلا لعبد، قال وأرجو أن أكون ذلك العبد، وهو عليه منزلة عليه الصلاة والسلام، آتي محمد الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عبده، وأرجو أن أكون أنا هو، يقول عليه الصلاة والسلام. إنما المعية تحصل بالمصاحبة في شيء من الأشياء، ولا تلزم أن تكون في جميع الأشياء. المصاحبة والمعية يحصل مقصودها في شيء من الأشياء، ولا يلزم أن تكون في جميع الأشياء. فإذا دخل المسلم الجنة فإنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، جعله رفيقهم. ومن يطع الله والرسول، ثم ذكر أربعة منازل ذكرها، وذكرها مرتبة، من النبيين والصديقين والثاني والشهداء الثالث والصالحين، ومرتبة الفضل بحسب ترتيبهم في الآية. ومعلوم أن أعلى المراتب مراتب الأنبياء، وذكر دل على أن المعية تحصل بالمصاحبة في شيء من الأشياء، ولا يلزم أن تكون في كل شيء. ثم المعية تكون بحسب الاتباع، تقوى المعية كلما قوي الاتباع، وترتفع المعية بما بقصد بقدر قوة الاتباع، كلما قوي الاتباع له عليه الصلاة والسلام كلما كانت منزلة العبد أعلى وكان أقرب إليه عليه الصلاة والسلام. فلهذا أهل الجنة درجات، والجنة 100 درجة، وأهل الجنة كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابرة أو قال الغاربة في المشرق أو المغرب. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. قال بلى والذي نزل قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. منازلهم يراها أهل الجنة مثل ما نرى الكوكب، ليس الكوكب الذي فوقنا، لا، اللي في المشرق والمغرب، لأنه حينما يكون فوقك يكون قربه ليس كقرب الذي يكون مائل، خط مستقيم غير الخط المائل، فيكون بعيدا. ومع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه المنازل العالية، المنازل العالية لأناس آمنوا بالله صدقوا المرسلين، ويراهم أناس من أهل الجنة. ولهذا لما قوي اتباعهم علت منزلته، فهي قال المرء مع من أحب. ولعظم هذه المنزلة شرع للمسلم أن يخبر أخاه، يعني لأن المحبة بين أهل الإسلام تنشأ من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يقوي هذه المحبة حينما يحب في الله غيره فيخبره، كما في حديث المقدام معدي كريم عند أحمد بن داود بسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، وأنه قال إذا حب المسلم وخاه فليخبره أنه يحبه. وجاء عند أبي داود بسند أيضا لا بأس به أن رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل عنده يا رسول الله إني أحب فلانا كان قد مر به، قال هل أخبرته؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب إليه فأخبره أنك تحبه. فلحق به فقال يا فلان إني أحبك. قال أحببتني، أحبك الله الذي أحببتني فيه، أو نحو مما قال. قال المرء مع من أحب. قال أنا سما رأيت المسلم فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به. قال أنس أي الصحيحين فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أبا بكر، وأحب عمر، وإن لم أكن عملت بأعمالهم. المحبة، قال وإن لم أكن عملت بأعمالهم، وهذا لأن المحبة عمل مستقل، وإذا أحب قوما فإنه يكون معهم ويصاحبهم وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. المحبة في الدنيا في الله عز وجل تبقى لأنها ليست لدنيا تتصل باتصالها وتنقطع بانقطاع، لا، هي محبة لله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل الأخلاء استثنى سبحانه وتعالى إلا المتقين. المتقون خلتهم باقية في الدنيا وفي البرزخ، ثم يظهر أثرها يوم القيامة، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف من ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم نعم. ما أدري يعني، لكن ما في ولا بأس. وجاء في أيضا الحديث الصحيح أنه الحشر جاء يعني في الحشر الناس يعني عموما، هو يعني أنهم يحشرون، منهم من يركب ومنهم من كذا ومنهم من يحشر على وجهه، أما لكن ما أذكرها الآن يعني، ما كلها إذا وردت ما أذكرها، تحتاج مراجعة. الأرواح جنود مجندة أي جموع مجمعة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وما تناكر منها اختلف، يعني هذا في الأصل. وإلا كون الإنسان مثلا يجد عدم أنس لناس من الخير ينظر ما سبب، قد يكون سببه أمر آخر ليس يرجع إلى أمر الدين. المقصود إذا كان التناكر وعدم الألفة لأجل الدين فلا يحبهم لأجل دينهم. أما كونه لا يحب فلانا من الناس سبب من الأسباب هذا ليس داخل في هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه شيء، فجعل يرد بعضهن عن بعض، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: احشوا يا رسول الله في أفواههن التراب واخرج إلى الصلاة. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس. حميد يمر كثير خاصة في هذه السنة الثلاثية عن ابن أبي عدي، وهذا الإسناد تكرر وسيتكرر. سبق أن إشارة إلى أن حميد بن أبي حميد الطويل مدلس رحمه الله، لكن قيل إن روايته عن أنس من طريق ثابت، منها ما سمعه عن أنس وهذا كثير في البخاري وغيره، ومنها الذي لم يسمعه من أنس فإنه سمعه من ثابت، وهذا يقع في رواية الصحيح أيضا. وسبق أيضا في هذه الدروس وفي غير الدروس يعني كلمات متفرقة حول التدليس، وخاصة التدليس الصحيحين ونحو ذلك، والكلام فيه كثير حول هذه المسألة. لكن ما يتعلق بحميد رحمه الله وروايته عن أنس، روايته عن أنس رواية صحيحة، لأن الأمر يدور أو الرواية تدور على ثابت، وقد بين العلماء ذلك، وأنه تارة يرويه مباشرة عنه وتارة مصرح. وكان أهل العلم قديما إلى يومنا هذا، الإنسان حينما يحدث مثلا مسائل عن شيخه مثلا أو عن شيخ شيخه، وكان مثلا قد أدرك هذين الشيخين، يعني له شيخان وأدرك شيخ شيخه وله رواية كثيرة عن هذا ورواية كثيرة عن هذا، فربما أحيانا من باب التجديد في الرواية، وأيضا حينما يروي عن فلان من الناس مثلا عن ثابت فتكون روايته جميعها عن ثابت، قد يعني يرى أن يرويها عن أنس، يرويها عن أنس ولا يذكر ثابت مثلا، ولا يذكر ثابت مثلا، وإن كان هو رواه عن ثابت، رواه عن ثابت، ولأن روايته مباشرة عن أنس يعطي الرواية قوة، وهو يقول أنا لا يضر إذا أخفيت هذا الراوي لأنه ثقة، ولو سميت وأحلت أحلت على ثقة. مثل إنسان مثلا يكون مثل مثلا في زمن الشيخ عبد الباز رحمه الله، يعني حينما يروي مثلا بعض طلابه عنه مسائل، ويكون بعض المسائل التي تروى عنه سمعها مثلا بعض الطلاب لم يسمعها منه، سمعها بواسطة عنه من أهل العلم الثقات المعروفين، لو سماه عرف أن فلان ثقة، فيروي مثلا عن الشيخ ابن باز رحمه الله مسائل سمعها وأحيانا مسائل لم يسمعها، فربما يريد أن يعلو ولا يريد أن يذكر الواسطة، فيقول يذكرها عن الشيخ ولا يكون سمعها، ولو أنه صرح باسمه باسم الواسطة فإنه يحيل على ثقة معروف أنه من تلاميذه وطلاب الثقات. وهكذا في كل زمن وفي كل طبقة ممن يكون له طلاب يروون عنه مباشرة، ويروون أيضا ويروي بعضهم عن بعض عن شيخهم، وهذا واقع يقع كثيرا في كثير من الروايات. وأهل العلم ذكروا أن كثير من المدلسين لا يضر تدليسه، إما لأنه لا يدلس إلا عن ثقة مثل حميد عن أنس، وكذلك سفيان بن عيينة سفيان الثوري، وهذا جعلوه في الطبقة العليا من المدلسين وأن تدليسه لا يضر. كذلك ذكر الطبقة الثانية قالوا إن تدليسها لا يضر، فالمدلسون على المشهور عند الحفاظ المتأخرين وذكر هذا الحافظ الحجر وذكره غيره، لكن جعلهم الحافظ الحجر رحمه الله أخذه عن غيره ورتبه وجعله قسمهم إلى خمسة إلى خمس مراتب إلى خمس مراتب، فالأولى والثانية لا يضر تدليسه، وهذا هو الغالب والأكثر في رواية الصحيحين، لكن يختلف في بعضهم هل هو من الطبقة الثانية أو الثالثة، ربما الأولى والثالثة من يروي عن بعض الضعفاء، فهذا لا بد من التصريح بالتحديث، لا بد من ويضر تدريسه، ولا بد أن يصرح بالتحديث. والرابعة من يكثر روايته عن المجهولين، وهذا أشد أيضا، والتحري في رواية التصريح ألزم. والخامسة مدلسين لا يقبل ولو صرح بالتحديث، وهو أن ينضاف إلى تدريسه علة أخرى كونه ضعيف أو يغلب عليه الخطأ والوهم، هذا حتى لو صرح لا يقبل، لأنه معلول أو لأن فيه علة أخرى غير التدريس، إنما التدريس يزيده تعليلا أو علة وضعفا. ولهذا كثير من روايات الصحيحين على هذا الباب، ورواية الصحيحين إما أن تكون مصرحة فيهما أو في أحدهما أو خارج الصحيحين أو في بعض المستخرجات ومن فوائد المستخرجات، أو أن يكون لها متابع من طريق آخر، أو أن يكون نفس المدلس الراوي عنه ربط روايته، مثل رواية شعبة عن الأعمش وعمن بعد ثلاثة، كفيتكم تدريس ثلاثة، قتادة والأعمش أبو إسحاق السبيعي، أحسنت، أبو إسحاق السبيعي عمرو عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش، كفيتكم تدريسة. بل الأظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم أن شعبة عن كل مدلس، عن كل مدلس، يعني قال تدريس ثلاثة لأنهم هؤلاء كبار وأئمة، كبار أئمة. وإلا فشعبة إذا كان في الإسناد فشد يديك به، بل كان يرقب من يحدثه، فإذا قال حدثنا أخذ به، وإن لم يقل حدثنا فيقول خل وبقل لا قيمة له، ما يأخذ به رحمه الله، فكان شديد في الرواية، وقع له في هذا قيس رحمه الله، بل كان يسأل، وإن كان هذا السؤال له ثمنه أحيانا يقع عليه شدة ممن يسألهم فيقول هل سمعته، وكان إذا حدثه الأعمش يقول هل سمعته من إبراهيم، سمعت إبراهيم، فالأعمش أحيانا ما يقول نعم، يقول يهز رأسه رحمه الله، يهز رأسه يعني أنه سمع رحمه الله، لأنه ربما يثقل عليه مثل هذا، لكن ما كان يبالي رحمه الله، كان يسألهم ويقول هل سمعت سمعت. وأيضا من الطرق التي يعلم بها ثبوت الخبر من طريق المدلس إذا كان الراوي مكثرا عن شيخه، مكثرا عن شيخه الرواية، فإنه في هذه الحالة يحمل على السماع، مثل من الأعمش عن أبي صالح وعن أيضا أبي وائل وعن إبراهيم، هؤلاء الثلاثة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وعن أبي صالح دكوان السمان الزيات، وعن أيضا إبراهيم يزيد النخعي، روايته عنه كثيرة رحمه الله. هذا يقول الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال إن روايته عنهم محمولة على السماع لأنه مكثر للرواية، لكن هذا في الحقيقة يعني أيضا كلام مستدرك، إنما يظهر والله أعلم أن يقال إن هذا هو الأغلب، وإلا قد ثبت عن الأعمش أحاديث لم يسمعها من إبراهيم، ولهذا سأل شعبة سمعته من إبراهيم، يبين أنه لو كان سمع إبراهيم كل رواياته ما سأل. هذا شعبة رحمه الله يقول هذا، يسأله ولم يفرق بين إبراهيم ولا غيره بل سأله، لكن لأن رواياته عن كثيرة، ثم أيضا هذا في الحقيقة قد يشهد له أن الراوي إذا كان مكثرا عن الشيخ أحيانا ربما يروي روايات عن غيره فلا يصرح بالواسطة، ربما يكون واسطة قرين له أو أصغر منه نحو ذلك، فقد يقع في نفسه شيء يصرح به، هذا يقع. ولهذا وصموا الأعمش بالتدريس رحمه الله، وصموه بالتدريس، لكن ليتبين لي والله أعلم من خلال النظر في ترجمة الأعمش أن ما ذكره الذهبي رحمه الله في روايته عن هؤلاء الثلاثة أنه الأكثر والأغلب، أما رواية أما وأنه لا يحتاج بالتصريح، وخاصة روايته في الصحيحين، وأنه إذا روى عنهم فإن روايته على الاتصال، وأنه إذا كانت الرواية ليست متصلة في الغالب أنها تظهر وتتبين إما بالتتبع بطرق الخبر منها هنا وهنا، بالنظر في طرق الخبر فإنه يتبين بجمع الطرق، خاصة أن الأعمش رواياته رحمه الله كثيرة مشتهرة ومعروفة، فلهذا بالنظر في الطرق يتبين هل سمعه أو ما سمعه، فإذا نظر في الخبر ظهر ذلك. وعلى هذا لا يضر ألا يصرح به، لأن الأكثر والأغلب أنه يكون من مسموعه، وما لم يكن من مسموعه فإنه يظهر بشهرة رواية عنه، ولأن هؤلاء أئمة كبار رواياتهم مشهورة ومعروفة والناس يحرصون عليها، فلذا تتبين بالنظر. وإما يبين هذا أنه يأتي في بعض الروايات أن يقول بعض النقاد هذا ليس من حديث الأعمش، وروى عن إبراهيم مثلا يقول ليس من حديث الأعمش، أو رواه مثلا عن أبي صالح ليس من حديث الأعمش، يعني يتبين أن بينه وبينه واسطة، مثل بعض الأخبار الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن مثلا، فيقول ليس من حديث، يعني ليس من حديثه الذي رواه عن إبراهيم، أو ليس من حديثه الذي رواه عن أبي صالح، بل هو من حديث غيره. وهذا يبين يعني أن الذهبي يعني في نقده وتحريره أنه تحرير لا يكون إلا عن نظر، وأن حديثه عن هذا الضرب محمول على اتصال بهذا فيما يظهر والله أعلم. ولذا يأتي في غيره في رواية غيره بيان السماع أو أن رواة فلان عن فلان مسموع، وهذا باب واسع، وهذا باب واسع، لكن جر البحث إلى هذا من جهة كلام رواية حميد رحمه الله عن أنس وأن روايته محمولة على السماع. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وقد كان بين النساء وبين النساء، وقد كان هذه الجملة حالية، الواو حالية، يعني والحال أن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين النساء شيء، وشيء هذا اسم كان مؤخر، كان شيء بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هذا الظرف إما الخبر على قول أهل الكوفة أو متعلق الخبر على قول أهل البصرة، يعني هذا خلاف عنده مسألة الظرف والجار هل هو الخبر أو متعلق الخبر، وعلى هذا يجعلون الخبر كان بينه وبين نسائه شيء أو وقع شيء أو استقر شيء بينه وبين أزواجه عليه الصلاة والسلام أو بينه وبين نسائه، فجعل يرد بعضهن عن بعض. والخبر اختصر المصنف رحمه الله في هذه الرواية، لكنه عند مسلم مطول، عند مسلم مطول، وأنه عليه الصلاة كان له 9 نسوة، وكان لا يأتي إلى إحداهن إلا من 9 الواحد، يعني بعد 9 فاجتمعنا عند كل واحد، يعني اتفقنا على ذلك، لأنه يطول عليهن ذلك، وكيف تمضي الليالي والنبي عليه الصلاة والسلام لا يراهن. وهذا قول أو يشهد لقول من قال إن القسم عليه واجب، أو أيضا لا يشهد على خلاف أنه ليس بواجب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لحسن عشرته كان يقسم لهن وكان يعدل، فلا دلالة فيه أيضا على أنه واجب عليه. ولهذا اجتمعنا واتفقنا رضي الله عنه أن يجتمعنا كل ليلة في بعد المغرب عند إحداهن، فكان عليه الصلاة والسلام يجتمعن. ثبت أيضا في الصحيحين أنهن كنا يجتمعن بعد العصر أيضا من شدة محبتهن وتعلقهن به عليه الصلاة والسلام. وجاءت روايات أخرى مفصلة لهذه الأخبار في إتيانه لهن وجلوسه معهن عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال أحشوا، في اللفظ الآخر أحثوا يا رسول في أفواهن التراب واخرج إلى الصلاة، واخرج إلى الصلاة. الحديث كما تقدم في صحيح مسلم، وهذا الحديث العظيم فوائده كثيرة، فيه في قوله أنه كان يرد بعضهن عن بعض، لأن القصة أن النبي عليه السلام لما اجتمعنا عنده فجاءت زينب من جحش، وكانت الليلة ليلة عائشة، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها فقالت يا رسول إنها زينب، فكف عليه الصلاة والسلام. وهذا قيل إنه على أن القسم عليه واجب، أنه إما أن المكان كان في ظلمة وكان لم يعلم أنها زينب، أو كان وهو الأقرب والله أعلم أنه لم يكن أمر كذلك، بل إن هذا لا بأس به، وهو عليه الصلاة والسلام كان يراعي خاطر أحدهن خاصة إذا كان في بيتها، إنه إذا كان في بيتها وهن يعلمن ذلك منه عليه الصلاة والسلام. وإلا مثل هذا أيضا حينما يقع ويجتمع عند رجل أزواجه لا بأس به، إنما لا يواقع إلا التي هو عندها في ليلتها. وقالت إنها زينب الحديث، وفيه أنهن حصل بينهن شيء من الكلام، فاستخبتا يعني وقع بينهن شيء من السخب، والسخب هو الصخب، والسين والصاد يعني قيل تتعاقب في بعض الكلمات لا في كل الكلمات، لا في كل الكلمات، إنما تتعاقب حيث يكون أصل المعنى قريب. وإن السخب والصخب هو اختلاط الأصوات وارتفاع الأصوات. فجاء أبو بكر وسمع الصوت رضي الله عنه فقال احفوا في أفواهن التراب، يعني أنه أراد أن يعمل معهن عملا من القول حتى ينقطعن عن مثل هذا الكلام الذي يهن. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام، بل وقع في قصص كثيرة أحاديث من هذا الجنس، أمور أبلغ من هذا وهي كثير، لكن مما ثبت عند النساء في عشرة النساء في الكبرى، وأيضا أبو يعلى الموصلي بولاية محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها حديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة فجاءت سودة فصنعت عائشة حريرة، وهي طعام يكون من دقيق ويوضع ويعني يطبخ بالماء، وربما وضع عليه شحم أو لحم، فإذا وضع لحم كان عصيدة فسمي أو الحريرة، يعني أنه يكون من الطين، يكون من الدقيق الحر الخالص، من يعني حينما يكون عجينه يكون يعني خالصا من القشر، يكون خالصا من القشر. المقصود أنها دعتها لتأكل فأبت، فأقسمت عليها ثم حصل بينه شيء فأبت سودة، فلطخت بوجهها هذه الحريرة رضي الله عنها عائشة، فأشار عليه الصلاة والسلام إلى سودة أن تصنع بها مثل ما صنعت، فأخذت منها فلطخت بها وجه عائشة، بينما وكذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عمر يقول يا عبد الله بن عمر يا عبد الله، فقال عليه الصلاة والسلام عمر عمر إني أخشى يدخل عليكما قوما فاغسلا وجوهكما، رضي الله عنهما. فالمقصود كان رفيقا رحيما عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا عجب لمن تتبع سيرته وهديه عليه السلام، خاصة ما يقع بين النساء من الغيرة نحو ذلك، وكان يراعي ذلك. وجاء في حديث رواه أبو يعلى ذكر الحافظ رحمه الله قال لا تدري الغيرة أعلى الوادي وأسفلها، لا تدري الغيرة، من شدة الغيرة يعني يختلط عليه الأمر. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح ويراعي أحوالهن في مثل هذا صلوات الله وسلامه عليه. واخرج إلى الصلاة، وهذا حديث فوائد أيضا، فيه عزاء للناس في بيوتهم، الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. إذا كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه مثل هذا، فبيوت أهل الإسلام ينبغي أن ينظروا إلى هديه عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الرجل رفيقا، وأن يتحمل من أهله، وكذلك المرأة كذلك مع زوجها، ومن باب أولى الرجل مع أولاده، وأن يتحلى بالرفق والحلم والصبر. والرفق ما دخل في شيء إلا جانه، ولا جانه شيء إلا جانه، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الرفق هذا مع عموم الناس، حينما يكون إنسان خارج بيته أو في بيته مع عموم الناس، فرفقه مع أهله يكون أولى، وعاقبته تكون خيرا، وتكون فيها من البركة ما تحمد عقباه كما هو واقع. وفيه جواز الفصل بين الإقامة، مثل ما تقدم أيضا في خبر تقدم معنا، جواز الفصل بين الإقامة وبين الصلاة، وأنه لا يضر الفصل اليسير في ذلك الذي أسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن إليك حاجة، فلا بأس من ذلك. ولهذا أقيمت الصلاة، سمع النبي ذلك، وأبو بكر أيضا قال واخرج إلى الصلاة، وبلال رضي الله عنه إما أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأقام، فعرض مثل هذا فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا بأس بمثل هذا، وأنه لا يضر مثل هذا الفصل اليسير. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لا يتمن، هذا نهي مؤكد من التوكيد الثقيل، لا يتمنين أحد الموت لضر نزل. في اللفظ الآخر عند البخاري لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وعند مسلم أيضا هذا بحيث ورأي، وعند مسلم حيث أنس لا يتمنى أحد الموت ولا يدعو به من قبل يأتيه، فإنه لا يزيد عمره إلا خيرا، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه لا يزيد عمره إلا خيرا، وإنه إذا مات انقطع عمله، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فالمؤمن على خير. تقدم لعل هذا الخبر تقدم معناه، وفيه أخبار جاءت بهذا المعنى، لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لابد متمنيا فليقل. ولهذا قال ولكن ليقل في الصحيحين، وإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كان خيرا لي، وفي لفظ عند البخاري فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم، يعني يا الله أحيني ما كانت، ما هذه ظرفية مصدرية، أي مدة دوام الحياة خيرا لي، أحيني ما كانت. فجاء بها لأن الحياة حاصلة، ثم قال وتوفني إذا كانت، جاء بها بالظرف المستقبل الزمان المستقبل الآتي، لأن الموت ليس بحاصل، فجاء بها بهذا الظرف، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأن هذا هو الواجب، لضر نزل به. في رواية لعل سبق ذكرها وأن فيها في الدنيا، لعلي ذكرت أن الحافظ عزاهل بن حبان وأني رجعت بن حبان ولم أرها ينظر، يعني عزاهل بن حبان، والمعنى واضح، لضر نزل به في الدنيا. فهذا المضمر أو الضر الذي لم يذكر هنا المطلق هنا المراد به في الدنيا، لأن الضرر أو الضر في الدين له حكم آخر. في حديث معاذ عند أحمد وأبي داود بإسناد جيد وهو طويل وفي آخره: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون. وجاء عند مسلم بل في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني مثلا. عند مسلم: ليس به الدين، ليس به الدين، لم يتمنى هذا لأجل الدين، إنما لأجل البلاء في أمر من الدنيا، إما للشدة الأمر عليه في قلة النفقة وضيق النفقة عليه وعلى عياله، أو لشدة مرض ونحو ذلك. فمفهوم أنه كان لأجل الدين فلا بأس، إذا كان الدين لا بأس. كذلك سبق ذكر أثر عمر الصحيح لما رجع من الحج في آخر عام في ذي الحجة، وأراد النزول في طريقه فجمع شيئا من الحصى رضي الله عنه ثم توسده، هذه وسادة رضي الله عنه، توسد ثم قال: اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع. اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي، وقال أو ضعفت قواي، وعن مالك نعم، ورق عظمي نعم، فاقبضني إليك غير مضيع فما يعني فلما كان من أخلاف الشهر طعن رضي الله عنه، طعنه ذاك المجوسي، فمات في آخر عام 23 في آخر هذا العام رضي الله عنه لما رجع من الحج. وفي أدلة أخرى اختلف فيها وفي دلالتها، لكن الدلالة على أنه لا بأس من تمنيه عند وجود الضرر. وفي حديث محمود بن لبيد عند أحمد: ثنتان وحديث جيد، ثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. والشاهد قول: يكره الموت والموت خير له من الفتنة، لما أخبر أن الموت خير والفتنة الفتنة في الدين دل على أنه لا بأس أن يطلبه. ومن الأحوال التي لا بأس من طلب الموت بها الشهادة، تمني الشهادة تمني الموت، لكن التموت في سبيل الله. وقد تمدح النبي عليه الصلاة والسلام لأمتي بذلك، والأخبار في هذا كثيرة. وكذلك من المواطن التي وقع فيها خلاف وهو طلب الموت شوقا إلى الله، ليس ضررا في الدين لا، لكن من شدة اشتياقه ومحبته للقاء الله، هل يشرع أن يطلب الموت وأن يسأل الله أن يقبض نفسه شوقا إلى لقاء الله عز وجل؟ هذا موضع خلاف. من أهل العلم من يقول لا بأس به، وظاهر الأخبار أنه لا يطلب، ولهذا تقدم لا يتمنى أحد الموت ولا يدعو به من قبل يأتيه، فإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمر خير. هذا عند مسلم. وفي حديث آخر عند البخاري فقال: لا يتمنى أحدكم الموت، إن كان محسنا فلعله يزداد خيرا، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، يطلب العتبة، يرجع ويتوب. والظاهر حديث العموم والأخبار عموم. في حديث عمار حديث جيد لا بأس به، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير قال والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. وهذا الخبر ظاهره أنه لا بأس من طلب الموت في غير فتنة في الدنيا، قال من غير ضراء مضرة، وهذا طلب الموت لأجل الضرر في الدنيا، ولا فتنة مضلة طلب الموت لأجل الفتنة في الدين. ففهم أن هذه حالة أخرى ثالثة، وهي أنه يطلب الشوق إلى لقاه خاليا من هاتين، خاليا من هاتين المسألتين أو من هاتين الحالتين، وهو في غير ضراء مضرة، وهي الضرر في الدنيا، وهذا منهي عنه، ولا يتمنى أحد موتا يضر النجم، ولا فتنة مضلة، ولا فتنة مضلة، وهذا لا شك أنه الفتنة في الدين. فإذا كان خاليا منهما قال واسألك الشوق إلى لقائك، لكن قد يقال حديث لا يدل على طلب الموت، لما قال وأسألك الموت شوقا إلى لقائك، لكن وهذا لا التأويل أنا ما رأيته يا أحد، لكن يظهر لي هذا البحث، وأنه قال وأسألك الشوق إلى لقائك، ما قال وأسألك الموت شوقا إلى لقائك، كأنه والله أعلم فسره أيضا ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة وحديث أنس وحديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث وفيه قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت يا رسول، قال ليس ذلك من الصديق. الحديث وفيه أنه أخبر أن المؤمن إذا نزل الموت بشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، فكأنه سأل شدة الشوق إلى لقائه عند حصول اللقاء. وهذا في الحقيقة لعله يكون تفسير بهذا الخبر، وأن المراد أن يكون في هذه الحال محبا للقاء الله عز وجل، وهذا موطن آخر يضاف إلى هذا المواطن، وهو محبة لقاء الله حال نزول الموت، والآن لا حيلة. والمعنى أنه لو خير بين لقاء الله سبحانه وتعالى وبين الرجوع الحياة لاختار لقاء الله، لاختار لقاء الله سبحانه وتعالى، ولهذا فليس شيء أحب إليه مما أمامه فيحب لقاء الله. نعم. وجاءت أخبار أخرى أيضا تتعلق بالبحث في طول العمر، وأن خيركم خير قيل من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله، من شر الناس قال من طال عمره وساء عمله، في حديث أبي بكر عند أحمد والترمذي، وكذلك حديث أبي عبد الله البشر أيضا عند الترمذي خير الناس من طال عمره وحسن عمله، كذلك حديث أبي هريرة خيركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا، حديث جابر عند الحاكم خيركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا وأحسنكم أخلاقا، وهذا خاص، كل أخبار تدل على أن من طال عمره وحسن عمله أنه أمر مندوب، ولهذا يشرع أن يسأل الله سبحانه وتعالى هذه الخصلة بهذا القيد، يكون إن من طال عمره وحسن عمله جعل الله وإياكم وأهلينا وذرينا والدينا وإخوان منهم منه وكرم آمين. نعم نعم عند أن جزاك الله أعطى أقرأ جزاك الله خير. طيب هل نعم نعم نعم هو بين أنا في الجنة إيه؟ نعم لما عرج عن أنس قال عن أنس قال عندك إيه لفظ البخاري طيب طيب طيب نعم بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك الله خير طيب تني مكانه الدين ما به الدين ايه لا تقل حتى يمر ها ليس به الدين ليس يعني ليس يقوله دينا او تعظيما للدين او خوف على دينه ليس به الدين انما يعني به البلاء لا تقوم الساعه لكن هذه الزياده الظاهر ليست عند البخاري عند مسلم الظاهر ليس به الدين الظاهر الصحيحين لا تقوم حتى يمر الرجل فيتبرغ ويقول يا ليتني مكانه عند مسلم الله ليس به الدين إنما به البلاء ونحو ذلك مراجع. نعم إيه نعم يعني لأجل الضرر إما من شدة معيشة أو شدة مرض ونحو ذلك ففهم أنه إذا كان لأجل الدين فإنه لا بأس به مفهوم نعم نعم كيف أبي عدي إيه إيه مخرج البخاري محمد إبراهيم الأبي عدي لكن ما روى عنه ما أدرك البخاري هو وفاة ابن أبي عدي سنة ولادة البخاري البخاري ولد سنة 94 ومن أبي عدي توفي سنة 94 قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يكثر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر إلا في سفر أو مرض نعم وهذا سناد ثلاثي كما تقدم صحيح على شرطهما عن أنس قال كان أبو طلحة لا يكثر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية تفسر رواية البخاري عند البخاري كان والحديث رواه البخاري كان لا يصوم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا النفي في رواية البخاري تفسره رواية مسلم وأنه لا يكثر الصوم لا يكثر الصوم وأيضا جاء عند الإسماعيل قل ما يصوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فشار الحافظ إلى أن النفي في رواية البخاري ليس على إطلاقه إنما هو مقيد بهذه الرواية وجاء أيضا من نفس الطريق الذي عند البخاري شيخه عند الإسماعيلي باللفظ الذي رواه البخاري عن شيخ سليمان الحرب أن آدم بن أبي ناس رواه بهذا اللفظ لا يصوم رواه سليمان الحرب قلما وجاء أيضا من رواية عند الإسماعيلي رواية آدم الذي رواه البخاري عن هذا اللفظ بالنفي قلما كما رواه سليمان بن حرب و لا يكثر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على النظر في الموازنة بين المصالح لأنه لما لم يمكن الجمع بين الصوم والغزو لأن يشق عليه ذلك فاختار الغزو عليه وأنه لو جمع بينهم ربما لضعف عن الغزو فكان يفطر يتقوى به على الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا فإنه أقوى لكم في لقاء عدوكم كما الخبر الصحيح قال كان لا يكثر الصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين أن هذا القيد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر إلا في سفر أو مرض بدلالة أنه كان يفطر صوم الدهر، وهذا يروى عن عمر الجماعة، والمسألة فيها خلاف صوم الدهر هل يستحب أو يكره، لكن من صام الدهر فإنه بحسب ما بلغ، بحسب ما بلغ، ومسألة فيها بحث كثير لأهل العلم، بحث كثير لأهل العلم في هذه المسألة، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أئمة العلم والدين، الواحد إذا اجتهد في أمر بحسب ما بلغ، بحسب ما بلغه من العلم فإنه على خير، لكن المعروف الأدلة أنه عليه السلام نهى عن صيام الدهر على الخلاف في هذا، والنهي ما لا يكون، والأكثر على أنه الذين قالوا إنه لا يشرع صومه إنه مكروه، إنه مكروه، والمسألة فيها أدلة كثيرة ومبسوطة في كلام أهل العلم. إنما الذي في هذا الخبر هو أن أبا طلحة رضي الله عنه بعد ذلك كان لا يفطر إلا في سنة مرض، وفي إشارة إلى أنه لم يكن يكثر الغزو. ثم جاء عند الحاكم وغيره أنه رضي الله عنه بعد ذلك غزا، وأنه قرأ مرة مر على قوله سبحانه انفروا خفافا وثقالا، قال أرى ربنا استنفرنا شبانا وشيوخا، كان شيخا كبيرا في ذلك الوقت، فقال لأولادي احملوني بالبحر من جهات احملوني، قالوا نكفيك نحن، فأبى فأرادوا فأبى رضي الله عنه فحملوه، فيه أنه رضي الله عنه أراد أن يستدرك ما فاته، وأركبوه البحر فمات في السفينة، فمكث 7 أيام ولم يجدوا جزيرة حتى عرفوا إلى جزيرة بعد اليوم 7، فحملوه ولم يتغير رضي الله عنه، فدفنوه 34 للهجرة رضي الله عنه. وهذا على المشهور في وفاته، وقيل إنه عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة، 40 سنة، بعضهم أنكر هذا، هو لا نكارة في هذا، فقد قاله إمام كبير أبو زرعة رحمه الله إنه عاش بعد النبي 40 سنة، وإلا فالمشهور أنه عاش بعد النبي 24 سنة، يعني سنة مات 34 فتكون هجرة 10 سنوات، السنة العام العاشر عاش 24، وعلى هذا القول الثاني عاش 40 سنة، ولأنه جاء في أنه صام 40 سنة يصوم الدهر رضي الله عنه، وبعضهم استنكرها ولا نكرها لأن القائل إمام، فإن صح هذا تكون وفاته رضي الله عنه 50 للهجرة. نعم نعم نعم لا بس الشان يعني التاريخ، الحكم على التاريخ أنهم قالوا إنه مات 34، لكن القصة هذه في لا سنة ركوب البحر عام 28 سنة، لا في عهد عثمان ركبوا البحر عام 28، إنما في عهد يزيد بعد ذلك، في عهد معاوية لما كان واليا لعمر رضي الله عنه، لأنه ولي لعمر 21 رضي الله عنه، وبقي 20 سنة واليا، واليا بقي 20 سنة، ثم بقي 20 سنة خليفة، فهو تولى 40 سنة، 20 منها كان واليا ولم يكن أمير المؤمنين، ثم بعد عام 40 بعد مقتل علي رضي الله عنه صار هو الوالي، هو الخليفة، هو إمام المسلمين إلى 60، سنة 60 في هذا العهد، في هذا 50 من الهجرة كان فيها غزو البحر، بل قد يقال إن هذه القصة تدل على أنه في الحقيقة لم يمت في البحر، يعني عند النظر في الحقيقة قد يقال إن هذه القصة في ثبوتها نظر في الحقيقة، إذ لو كان أبو طلحة مات في البحر لكان ذكر، لكان ذكر، لأن ذكر في من مات عند غزو البحر أم حرام رضي الله عنها 28، وأبو أيوب أيضا مات رضي الله عنه عند غزو القسطنطينية سنة 50 ودفن تحت أسوار القسطنطينية، ولم يذكروا أبا طلحة رضي الله عنه، ويبعد ألا يذكر، يبعد ألا يذكر رضي الله عنه. هذه القصة قد تؤيد في الحقيقة أن وفاته كانت متقدمة، وأنها على القول الأظهر وأن وفاته سنة 34، وهم متفقون يعني أنه لم يقل أحد أنه مات قبل ذلك. سنة 28 هي السنة التي ركب فيها معاوية البحر، سنة 28 في عهد عثمان، وكان يسأل معاوية، كان يسأل عمر رضي الله عنه أن يركب البحر، وكان عمر لا يجيب لذلك ويقول ما معناه إن البحر أمره شأنه خطير، وذكر كلاما يحذره من ذلك فلم يجبه. فلما كان عند عثمان لم يزل يسأل عثمان أن يركب البحر حتى أذن له وقال لا تقرر بالمسلمين، من شاء فليركب ومن لم يشأ فدعه. فركب فغزا في البحر سنة 28، وفيها القصة التي وقعت في حديث أنس الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رقد عند أم حرام، نام عندها ثم قام يضحك ثم قال رأيت أناسا من أمتي، قلت ما أضحكك يا رسول الله الحديث، وقال رأيت من أمتي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر الحديث. ثم ذكر الذين ركبوا مرة أخرى، فالذين ركبوا المرة الأولى هم الذين في عهد عثمان، والذين ركبوا المرة الثانية هم الذين ركبوا في عهد معاوية بقيادة ابنه يزيد، وهذه سنة 28 وهذه سنة 50 رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20. قال عبد الله بن أحمد قال أبي: لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي عن حميد عن أنس. نعم. وهذا الحديث إسناده على شرطهما، وأخرجه الترمذي أيضا، أخرجه الترمذي لكن بإسناد الرواة، قال حدثنا محمد بشار حدثنا ابن أبي عدي لأنه لم يدركه فرواه عن محمد بشار بن دار عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس العيد. قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقيم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، اعتكاف العشر أواخر من رمضان هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة، وزالت عائشة واعتكف أزواجه بعده، وكذلك في البخاري عن أبي هريرة أنه اعتكف العشر الأواخر من رمضان، وهذا معلوم الأول. وإذا سافر اعتكف من العام المقبل 20، يعني 20 ليلة إذا سافر اعتكف، يعني يقضي ما فات، في دلالة على قضاء النوافل. وإذا كان هذا في الصوم فالصلوات من باب أولى، قد يشهد للقول الصحيح وقول الشافعي جماعة في قضائها حتى ولو كان الوقت وقت نهي، فهذا في الاعتكاف، الاعتكاف فكان يعتكف، اعتكف 20 إذا سافر. وجاء أيضا عند أحمد وأبي داود من حديث أبي بن كعب أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر فلم يعتكف عاما فاعتكف العام المقبل 20. جاء عند أحمد في حديث أبي بن كعب فسافر، هذا يبين سبب عدم اعتكافه عليه الصلاة والسلام أنه سافر هذا العام فاعتكف 20 ليلة عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن أحمد، هذا قرأت هذا يا شيخ يوسف؟ نعم. قال عبد الله قال أبي: لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، لم أسمع هذا إلا من ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، وذلك أن فيه فائدة هذا الخبر وفيه زيادة، وهي قول إذا سافر اعتكف من العام المقبل 20، فبين سبب تركه للاعتكاف. هذا جاء أيضا من حديث أبي بن كعب كما تقدم. هو عبد الله بن أحمد، هذا هو الذي روى عنه مسلم، وهو إمام كبير، عبد الله بن الإمام أحمد، وكانت وفاة سنة 90 و100 رحمه الله، ولادة سنة 13 و200، فله 77 سنة لما مات، وهي نفس سنة، وهو نفس عمر والده. الإمام أحمد مات وله 77 سنة، وابنه عبد الله له 77 سنة مات. أبو بكر المروذي وأبو بكر عبد العزيز وكذلك الخلال كلهم ماتوا على هذا السن، لهم 77 سنة رضي الله عنه جميعا. أما صالح ابن أحمد هو أكبر من الإمام أحمد، من أكبر من عبد الله ب10 سنوات، ولد سنة 300، سنة 300، وتوفي سنة 66 و200، لكن ليس مثل عبد الله في حرصه على أخذه عن أبيه، وإن كان أيضا إماما حافظا رحمه الله وولي القضاء، لكن كان له أولاد كثيرون فانشغل بهم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يسمع ابنه أبناءه المسند، وكان يقرأه عليه، وكان عبد الله يحضر، وربما لم يحضر صالح ينشغل، فكان إذا لم يحضر صالح كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقرأ على عبد الله، وكان عبد الله يطلب منه ذلك، فكان يأبى حتى يحضر، ربما حضر وربما شغل، فيقول عبد الله إن صالح مشغول يعني بأهله، فكان رحمه يريد أن يبلغه هذا حتى يحضر. فلما كثر ذلك صار يسمع عبد الله حتى سمع المسند كله، وبالغ بعضهم في ترجمته مبالغة قد لا تقبل حتى يرفعه على أبيه، لكنه إمام كبير رحمه الله، وروى المسند وروى غيره عن أبيه عبد الله بن الإمام عبد الله عن والده أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، وسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ قال: فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولا ولا ولا الله عز وجل لا، ولا الله، ولا الله عندك، ولا الله عز وجل في همزة أحسن، ولا الله، ولا على طول، ولا الله، ها، ولا الله، هكذا يمكن هذا، ولا ويمكن بالقسم لا بس، لكن موجود ولا الله، ولا الله، لكن كان بالقسم ماشي. نعم. لكن ولا الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار. نعم. وهذا إسناد على شرطهما، وهذا الخبر معناه ثبت في الصحيحين أيضا من حديث، نعم، من حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه، وكان في غزوة أو في سرية نحو ذلك، وكان في السبي امرأة تبحث عن طفل لها، عن صبي لها، كلما وجدت صبيا رزقته أو ضمته إلى صدرها فألقمته ثديها، الحديث. فقالوا: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني انظر النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآها أراد أن يأخذ عبرة من هذا الذي بدا منها هذه المرأة وهي تبحث عن ابنها في السبي، وبشدة قلقها وانزعجها كل ولد صبي ضمته إلى صدرها، واختلفوا في العلة، يعني هل يعني لأجل أن ما يكون في صدرها وأنها تسارع في ضم هذا الصبي وتبادر إلى إرضاعه، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام: أترون أية ظنها هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر. قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهنا لما قال في نفس الحديث قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر. النفر هذا من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 النفر، ومثل الرهط ونحو ذلك. وصبي في الطريق، يعني والحال أن في الطريق صبيا، فلما رأت أمه القوم خشيت على وجه طوى فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني ابني. هذه إما أن تكون منصوبة أي احذروا ابني أو إياكم ابني، أو أن تكون مرفوعة هذا ابني أو نحو ذلك تنبيها. وسعت فأخذته فقال القوم يا رسول الله، فقال القوم لا يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال فخفضهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني علم أنهم رضي الله عنهم لما رأوا هذه المرأة وهي تصنع بهم ما تصنع من تحذيرهم أو من تنبيههم إلى ابنها، فأرادوا منه عليه أرادوا أن يذكر لهم شيئا يطمئنوا به نفوسهم. فقال ولا الله عز وجل يلقي حبيبه في النار. وجاء عند الإسماعيلي رواية ذكرها الحافظ والله لله والله قس أقسم والله لله أرحم بعباده من هذه وهذه. مراد عباده الذين استجابوا للرحمة خاصة، هذه استجابوا وأطاعوه سبحانه وتعالى. ولا حديث في رحمة الله كثيرة جدا، وأن رحمته سبقت وغلبت غضبه سبحانه وتعالى، وأن له 100 رحمة أبقى أنزل رحمة واحدة وأبقى 99 عنده. وعند مسلم أنه سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة يضيف إلى هذه الرحمة 99 تلك الرحمة، وتتم 100 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. جاء في حديث عند أبي داود وهو أول حديث في كتاب الجنائز من طريق عامر الرامي، حديث سناده ضعف، وفيه قصة طويلة أن رجلا مر بغيضة فيها حمرة ومعها أفراخها، فجاء إلى أفراخها فأخذها، فلما رأت الحمرة أفراخها وقد أخذ الرجل رمت بنفسها عليه وهي مع الرجل، فجاء بالكساء في يده والأفراخ معه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قال مرت بغيظة فرأيت فيها أفراخا فأخذتها، فجعلت أمهن تعشعش فوقهن، ففتح لها هذه الخرقة التي جمع فيها أولادها، فرمت قال فرمت بنفسها، فقال عليه الصلاة والسلام ضعهن، فوضعها عليه الصلاة والسلام فأبت أمهن أن تطير. قال ترون رحمة هذه بأولادها؟ لله أرحم بعباده من أم الرحم بأولادها بأولادها، يعني ما ترون من رحمة هذا الطير بأولاده حيث ألقت نفسها معه، تقول يعني تقول المحيا محياكم والممات مماتكم، كأنها تقول هذا. ولما كشف عنها لم تطر بل بقيت معه، ثم قال أمره أن يردها وفراخها إلى مكانها. وإن كان بعض العلم يعني يقول ما معناه إن هذا نوع الخبر لا يثبت، وأنه هل هو من باب تسييب الحيوان وأن التسييب والسائبة ليس في الإسلام وأن الإنسان لا يسيب لأنه ملكها، لكن يظهر والله أعلم أنه ليس كذلك لو ثبت الخبر، أن هذا في حالة خاصة، وخاصة أن مثل هذا قد لا ينتفع به مثل الفراخ، في الغالب لا ينتفع بها إلا إذا أراد مثلا يبقيها وأن يربيها ونحو ذلك، أو يفرق مثلا بين ما إذا ملك فأطلقه لا حرج عليه يظهر والله أعلم، لأنه طائر طائر وليس تسييبا من كل جهة. ولذا كره بعض العلم حبس الطائر، كره بعض العلم حبس الطائر، وإن كان الصحيح جوازه، لكن العقيل وجماعة يقولون كيف تمنعه من هذا الجو الفسيح الذي يطير فيه وتحبسه في مثل هذا المكان والشبك نحو ذلك، لكن على حديث ابن غير أنه جائز، وأن ما لا يقدر عليه ما لا يقدر عليه الطير نحو ذلك وتسيبه وجعله في مكانه يذهب فإنه ليس كالتسيب الذي يكون للبهائم ونحوها، لكن الخبر فيه ما فيه ودلالته من جهة المعنى موافق مع الأخبار أخرى في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا لو طيب. لا بأس والله. بارك الله فيك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. هل هي مكررة ولا اللي هي قصة المرأة في السبي أو قصة أخرى هذه؟ الله أعلم، الله أعلم، ليظهر والله أعلم أنها أخرى، لأن هذا مرة في نفل أصحابه، كأن هذا لأن تلك القصة في السبي، وهذه لا في طريق، وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت عنه أن يوطى، هذا فيه أن المرأة تعلم ولدها وتعرفه، خشيت أن يوطى وأن في طريق، أما تلك المرأة تبحث في السبي لا تعلم ولدها، فليظهر الله أنهما قصتان. أترون هذه إيش فيها؟ أين إيش فيه؟ نعم نفس القصة، يعني قصدك نفس القصة؟ لا، في هم قالوا بل هذا فرق من الفروق، لأن تلك الرواية قال أترون هو الذي قال ذلك، وهذه الرواية هم الذين قالوا، كأنها متقدمة وعلم ذلك. نعم صحيح. لا لا، أول شيء ذيك القصة عن عمر، تلك الرواية عن عمر، وهذه عن أنس. ها؟ هو اختلاف المخرج من الراوي عنه، وهذا اختلاف المخرج يتعلق بالعلل، لكن قد في أحاديث كثيرة اختلفت مخارجها ومعناها واحد، يعني حينما يعني حديث كثيرة مثلا بعضها متواترة تكون مخارجها مختلفة وطرقها كثيرة، طرقها كثيرة ويكون الخبر واحد، لكن الدلالة تكون في الغالب من المتن، ويستعان باختلاف المخرج عليه أحيانا إذا دل، لأن فيه بالنظر في الخبر فيه الفاء تدل على أنها قصة أخرى مثل ما تقدم. نعم السياق فيه اختلاف، اختلاف كذا، أول تلك في السبي وهذه مرة في طريق، وظهر هذا محتمل في نفر من أصحابه يعني جماعة من دون العشرة، لعله يعني يمكن يكون في المدينة، هو فيها أن لما رأت خشت على ولدها أنه ولده أنها تعرفه، وتلك تبحث، وفيه أيضا تلك أنها كلما لقت صبيا ألقمته ثديها، وهذه لا قصدت إليه كأنه يعني يلعب نحو ذلك أو وضعته وهي أن ترجع إليه لأمر عرض لها، فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني، وهذه تبحث عن ابنها لا تقول ابني ابني، وهذه وسعت فأخذته، سعت فأخذته وهو غلام واحد، وتلك كلما لقيت غلاما أخذته، فقال قوم يا رسول الله ما كانت تلقي ابنها في النار، وتلك قال أترون، فهو منه عليه، هذه تلك من كلام عليه، وهذه منها، ومثل ما تقدم لعلها تكون هذه بعدها. قال فخفضهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال ولا الله عز وجل يلقي حبيبه في النار، وتلك لله أرحم بعباده، هذا فرق، فرق يعني في المعنى، وإن ولا الله يلقي حبيبه، هذه لله أرحم بعباده من هذه بولدها، وفي هذا لم يأتي ذكر للمرأة هنا ولد، وتلك ذكر المرأة لله أرحم بعباده من هذه بولدها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.